الدم والشمل الدم بكرامي والشمل الدم بالشمل الدم وحدنا الدم بكرامي وحدنا الدم وحدنا الدم والشمل الدم بكرامي والشمل الدم بالشمل الدم مش بالمار في أي شيء أقوار في أي مش بالمار في أي شيء أقوار في أي حشمين الرجل العربية وحدنا الدم وحدنا الدم حرب التحرير الشعبية وحدنا الدم وحدنا الدم حشمين الرجل العربية وحدنا